الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس من شهر صفر لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للسبعين من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وها نحن قد شرعنا في الحديث عن بداية مرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة الإسلامية، وأستهل الحديث عن هذه المرحلة المباركة بهذه الكلمات التي أرجو أن تركزوا فيها، فهي بمثابة المفتاح للمحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. أقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أكرر: إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين هذه الأجيال الصاعدة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي المجيد نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي المجيد الطاهر دماء زاكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا، من أجل أن ينساح الشباب بعيدا عن هذا الماضي المجيد في بوتقات شرقية ملحدة أو غربية كافرة، من أجل أن لا يستلهم الشباب من هذا الماضي معالم تضيء له الطريق. فدراسة هذه المرحلة، دراسة المغازي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غاية الأهمية والجلال. ويؤسفني ويؤلمني أن أقول إن كثيرا من طلبة العلم، لا أقول من عامة المسلمين، إن كثيرا من طلبة العلم لا يعرف شيئا عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما كبر من هذه الغزوات، بل وربما لا يعرف عن غزوة من الغزوات الكبيرة إلا القشور. وهذا العلم علم يجب أن نعلمه الآن نساءنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا، فهو شرف أمتنا كل أمة من الأمم الآن على وجه الأرض تفخر بماضيها، كل أمة على وجه الأرض تفخر بماضيها وتعتز برجالها وتمجد أبطالها. فإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. أقول ما من أمة على وجه الأرض إلا وهي تفخر بماضيها. خلي بالكم من الكلمات دي لأنها في غاية الأهمية. ما من أمة من الأمم على وجه الأرض إلا وهي تفخر بماضيها وتعتز برجالها وأبطالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. فلقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا وأبطالا يستحيل على مثلي أن يعدهم الآن، لأنهم أنفاس الزمن وعمر الحياة، ومن المحال أن نقدر أنفاس الزمن أو أن نعد نبض الحياة. تاريخ مشرق مشرف مجيد، تاريخ المغازي، كيف باع هؤلاء الأطهار وعلى رأسهم سيد الأطهار وعلى رأسهم ذرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم، كيف باعوا أرواحهم لله وكيف باعوا أنفسهم لله وكيف قبلوا هذا العقد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فمن المخزي أن يحفظ الآن شبابنا أسماء لاعب الكرة وأسماء الساقطين والساقطات والهابطين والهابطات ممن ينبغي أن يقام عليهم حد رب الأرض والسماوات. يحفظ كثير من شبابنا أسماء هؤلاء وهؤلاء في الوقت الذي لا يعرف فيه شبابنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب من أشرف أبواب العلوم، كما كان علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن. فهذا علم شريف يجب علينا أن نتعلمه وأن نتعرف عليه وأن نقف عليه لنعتز بهذا الماضي، لا من أجل أن نقف لمجرد سياسة البكاء على اللبن المسكوب أبدا، وإنما لنستلهم من هذا الماضي دماء زاكية لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا، لنسير على ذات الدرب الذي سار عليه رسول الله وأصحابه وأقاموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المغازي. قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط. أنا أثق أن كثيرا من شبابنا لا يعرف شيئا لا عن الأبواء ولا عن بواط ولا عن العشيرة أو العسيرة ولا عن غزوة بدر الأولى ولا عن غيرها. يقول: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء. خلي بالك عشان تعرف قد ايه النبي تعب واجتهد وعانى. أول ما غزا رسول الله الأبواء، ثم بواط بضم الباء، ثم العسيرة أو العشيرة بالسين أو بالشين. ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال زيد بن أرقم: 19 غزوة. عشرة غزوة شهد منها 17، أولهن العسيرة أو العشيرة، وسأذكر الحديث الآن بلفظه كاملا إن شاء الله تعالى في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وفي رواية أخرى له في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 منها. غزا 19 غزوة وقاتل، أي بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، في 8 منها. قال النووي في تعليقه على هذا الرواية صحيح مسلم، قال النووي: لعل بريدة أسقط غزوة الفتح، أسقط غزوة الفتح، لأن مذهبه كمذهب الشافعي ومن وافق الشافعي، ألا وهو أن مكة فتحت صلحا. وقال الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة وقاتل في 8 في بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين، وبعث 24 سرية، وبعث 24 سرية. وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا الهيثم بن حميد، أخبرني النعمان عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 18 غزوة، قاتل في 8 غزوات، أولهن بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم قريظة ثم بئر معونة. وقوله هنا ثم بئر معونة بعد قريظة هذا كلام فيه نظر كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. فالصحيح أن بئر معونة لم تكن بعد قريظة، وإنما كانت بعد غزوة أحد. قال: ثم بئر معونة، ثم غزوة بني المصطلق. من أهل العلم من ضبط المصطلق بكسر اللام، ومنهم من ضبطها بفتح اللام. والصحيح بعد بحث طويل مني في هذه الآية الماضية أنها بكسر اللام أولى. ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة خيبر، ثم غزوة مكة، ثم حنين والطائف. وقد روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 غزوة. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا سعيد بن سلام، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. وهكذا ترون أن أهل التأريخ والسير قد اختلفوا في عدد الغزوات، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في الغزوات التي شهدها صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة تارة، أو شهدها ولم يقاتل فيها، أو شهدها وقاتل فيها بنفسه، أو لم يشهدها ولكن بعث قائدا لها وعقد لواءه لهذه الغزوة أو لهذه السرية أو لهذا الأمير بنفسه. إذن لا خلاف إلا من هذا الباب. روى الإمام أحمد في مسنده عن أزهر ابن القاسم الراسي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه 43، 24 بعثة و19 غزوة، خرج في 8 منها بنفسه الشريفة: بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر وفتح مكة وحنين. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2 من مقدمه الشريف إلى المدينة، يوم بدر في رمضان سنة 2 أي من الهجرة، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وهو يوم بني قريظة في شوال سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة 8 من الهجرة، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8 من الهجرة يعني في عام الفتح، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 أي كان أميرا للحج، ثم حج رسول الله حجة الوداع سنة 10، وغزى 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزوة غزاها الأبواء صلى الله عليه وسلم، وكانت أول غزوة غزاها الأبواء. أفصل إن شاء الله، لكن قبل أن أفصل أقول المغازي من أشرف أبواب العلوم التي يجب علينا الآن في زمن ضعف الهوية وفي زمن الذلة والاستكانة أن ندرسها دراسة جيدة متأنية، وأرجو أن ينقل طلابنا هذه الدروس دروس المغازي خاصة للبيوت. اجلس مع امرأتك ومع أمك إن لم تكن زوجا بعد، ومع أبيك ومع أخواتك وإخوانك ومع أقرانك وزملائك في العمل، وانقل إليهم هذا الفن من فنون العلم التي وبكل أسف لا يتعرض لها العلماء والدعاة إلا في مثل هذا الشرح المطول للسيرة، مع أنه يجب علينا أن نعلم هذا أبناءنا وبناتنا، فهذا من أشرف أبواب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي بن الحسين كما ذكر: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن الكريم. وكان الزهري يقول في علم المغازي علم الدنيا والآخرة، سيرة منهج كامل، منهج تربوي كامل متكامل. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى في المغازي بعدما ذكر رؤوس الكفر من اليهود والمنافقين لعنهم الله أجمعين، ذكر قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين، قال: وقد قدم رسول الله المدينة يوم الاثنين. خلي بالك من الترتيب الجميل ده. قال: وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول على خلاف ذكرته قبل ذلك في موضعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 53 سنة عليه الصلاة والسلام، في 53 من عمره المبارك الشريف، وذلك بعد أن بعثه الله 13 سنة، فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا وشعبانا وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ثم خرج رسول الله غازيا في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المبارك إلى المدينة المطهرة. قال ابن هشام: واستعمل أي في هذه الغزوة على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له الأبواء، أو مكانا يقال له والدال بفتح الواو وتشديد الدال، بلغ النبي مكانا يقال له والدال أو مكانا يقال له الأبواء، وهذه هي غزوة الأبواء. وسميت الأبواء بعض أهل العلم قال سميت بالأبواء لأن الأبواء مكان انتشر به الوباء، وهذا خطأ. فالأبواء لا ينبغي أن تشتق من الأوباء، لا، هذا لا صح لغة، وإنما سميت بالأبواء لتبوء السيل بها، كان السيل يجتمع في هذا المكان فسمي هذا المكان بالأبواء، وهو مكان بين مكة والمدينة، وهو مكان بين مكة والمدينة. وكذلك والدان اسم قرية بين مكة والمدينة، يعني سار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة من المدينة حتى بلغ والدان أو الأبواء، فالأبواء وودان بمعنى واحد، وهي غزوة الأبواء. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، قال ابن جرير ويقال لها غزوة ودان أيضا، فلا حرج إن سميت هذه الغزوة وهي الغزوة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج إن سميتها ودان ولا حرج إن سميتها الأبواء. خرج النبي يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنان، خرج النبي يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، فوادعته بنو ضمرة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا وصلحا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر مع بني ضمرة هذا العهد وهذا الصلح، وكتب لهم هذا الكتاب، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه بداية مباركة، ما أشرفها وأبركها من بداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بها كتبه المباركة الشريفة. فقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي أنه صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه الذي بعثه لهرقل عظيم الروم، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالبسملة، فقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أو إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الكتاب الشريف المبارك. وهذا أيضا كتابه صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، بدأه بالبسملة، والبسملة بداية المباركة، حث الشرع وندب الشرع إلى ذكر البسملة في كل قول أو في كل أمر وفي كل فعل، كالأكل والشرب والسفر والركوب والجماع وغير ذلك من الأعمال. قال جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي، والوكاء حبل يشد به عنق الإناء أو طرف الإناء، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال يا غلام سم الله، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لكن الشاهد أن البدء بالبسملة بركة نحتاج إليها الآن في زمن جفت فيه ينابيع البركة، وفي زمن رفعت فيه من قواميس الناس مصطلح البركة. والله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا من بركاتك من السماء والأرض يا أرحم الراحمين. بسم الله، والمعنى إذا قلت بسم الله أي أبدأ قولي بسم الله، وأبدأ فعلي بسم الله، وأبدأ عملي بسم الله، ويا لها من بداية مباركة شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. خلي بالك دي في نقلة تانية خالص، مش هو لك في بداية مرحلة جديدة، ده النبي دلوقتي هو اللي بدأ يعطي العهد بالأمان لغيره. ومن سنوات كان ملاحقا فيه في مكة، وكان مضطهدا معذبا مع أصحابه من الموحدين. بداية مرحلة جديدة تماما، مرحلة استعلاء بالإيمان، وفيها عزة وفيها قوة وفيها إعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذه بداية جديدة تماما من مراحل بناء الدولة المسلمة. يقول هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، الله الله الله، وأن لهم النصرة على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله. ولهم النصرة على من رامهم، أي على من قصدهم بسوء، إلا أن يحاربوا في دين الله، يعني إلا أن ينقضوا العهد ويحاربوا دين الله تبارك وتعالى، يسقط بيننا وبينهم هذا العهد وهذا الكتاب. إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة، ما بل بحر صوفة، يعني هذا العهد دائم قائم لا ينتهي ولا ينقطع ما دام في البحر قطرة ماء تبل صوفة من الصوف، ما بل بحر صوفة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى. كتاب موجز بليغ مختصر من كلام الذي آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت غيبته 15 ليلة، وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة الكريمة، لكن لم يقع في هذه الغزوة قتال. واضح؟ طيب، هذه غزوة الأبواء أو غزوة والدان بفتح الواو وتشديد الدان، غزوة الأبواء أو غزوة والدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء في هذه الغزوة لحمزة بن عبد المطلب، وهو أول لواء عقد في الإسلام على الراجح من أقوال المحققين والمؤرخين. ومن أهل السير من قال بأن أول لواء لم يعقد لحمزة، وإنما عقد لعبيدة ابن الحارث كما سأبين الآن إن شاء الله. ومنهم من قال عقد لعبد الله بن جحش رضي الله عنه، لكن التحقيق أن أول لواء عقد في الإسلام وكان أبيض اللون عقده النبي لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، نسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في جنات النعيم. كان لواء حمزة، وحمزة هو عم النبي، وكان أبيض اللون عقده النبي لحمزة في هذه الغزوة، ألا وهي غزوة الأبواء أو غزوة والدان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة أيضا عبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين فقط، ليس فيهم أنصاري واحد. فسار عبيدة بن الحارث مع هذا النفر الكريم من المهاجرين حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، ولم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم بقيادة عبيدة بن الحارث عن القوم، وللمسلمين قوة والمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل، وكانا مسلمين لكنهما خرج ليتوصل بكفار المسلمين، يعني خرج في صف المشركين ليصل إلى صفوف المسلمين. فلما رأوا المسلمين فر من جيش المشركين إلى فريق أو جيش المسلمين. قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل، وروى ابن هشام قال: بل كان عليهم مكرز، مكرز بتسكين بكسر الميم وتسكين الكاف، مكرز أو مكرز، راء راء رز بفتح الراء. أنا أحب أن أضبط الأسماء حتى إذا يعني لو نطقها بعض طلابنا نطقها نطقا صحيحا. وكان عليه مكرز ابن حفص، ابن حفص. ومما قاله في هذا اليوم الكريم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي؟ ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي؟ أزود بهم أوائلهم، أزود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، يعني بكل مكان صعب أو زهل أو وادي، أزود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، يعني أنا صاحب أول سهم يرمى في الإسلام، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وفضل، ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهلي، فمهلا قد غويت فلا تعبأ غوي الحي ويحك يا ابن جهلي. قال ابن هشام وغيره من المحققين اللغويين بأن هذا لا يصح أن ينسب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الراية كانت لعبيدة ابن الحارث. قال ابن هشام وقد انتصر لذلك جدا بأن هذه الراية هي أول راية عقدت في الإسلام وليس راية حمزة رضي الله عنه، لكن التحقيق أن أول راية عقد النبي لواءها الأبيض كانت لحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، سيف البحر كسر السين والياء، من ناحية العيص، في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بين الفريقين، يعني بين فريق حمزة وبين فريق قريش، حجز بينهم وحال بينهم وبين القتال رجل يقال له مجدي ابن عمرو الجهني، وضبط كثير من أهل اللغة اسم مجدي قالوا محشي بفتح الميم وتسكين الحاء وتشديد الياء، مجدي بن عمرو الجهني أو محشي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين، لفريق قريش ولفريق المسلمين، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال، وكانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعث حمزة وبعث عبيدة ابن الحارث كانا معا في وقت واحد، فشبه ذلك على الناس، منهم من قدم بعث عبيدة على بعث حمزة رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من جميل ما قاله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه في هذه الغزوة ليثبت أنه صاحب أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قال: ألا يا لقومي للتحلم والجهل وللنقص من رأي الرجال وللعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل، كأن تبلناهم ولا تبل عندنا، كأن تبلناهم ولا تبل عندنا. تبلناهم في اللغة أي عاديناهم، ولا عداوة عندنا، كأن تبلناهم ولا تبل عندنا. لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل وأمر بإسلام فلا يقبلونه، وينزل منهم مثل منزلة الهزل، فما برحوا حتى انتدبت لغارة لهم، حين حلوا أبتغي راحة الفضل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي، لواء لديهم نصر من ذي كرامة إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي، فلما ترأينا أناخوا فعقلوا مطايا وعقلنا مدى غرب النبل، وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبل، فثار أبو جهل هنالك باغية فخاب ورد الله كيد أبي جهل. هذا من كلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من مقدمه المبارك إلى المدينة قريشا، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة السائب ابن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه عن أبيه. ومن أهل التأريخ والسير من قال بل استعمل على المدينة سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يريد قريشا في 200 راكب. الله الله الله، في 200 راكب مش ماشي، في 200 راكب. تعرف 200 راكب يعني كم فارس؟ يعني 200 فارس. في 200 راكب سواء كان على فرس أو على ناقة، في 200 راكب. وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مقصده أن يعترض عيرا لقريش، وكان في هذه العير أمية بن خلف و100 رجل من القرشيين و2500 بعير، يعني غنيمة كبيرة. وأرجو أن تنتبهوا، فهناك من المستشرقين من سيقف عند هذه اللطيفة ويقول: ها هم المسلمون يعترضون الطرق ويسرقون وينهبون الأموال. وقد بينت ذلك في محاضرة سابقة، قلت بأن هؤلاء قد طردوا من ديارهم وحرموا من أموالهم، وإن حصلوا شيئا من هذا فهم يحصلون بعض ما تركوه في مكة، وقد لاقوا فيها أشد أنواع الألم والإيذاء والفتنة والعذاب، فهم يحصلون شيئا من حقهم المسلوب، شيئا من حقهم المسلوب. هذه الغزوة تسمى غزوة بواط، غزوة بواط بضم الباء، غزوة بواط. وبواط اسم جبل من جبال جهينة بناحية رضوة، مكان قريب من المدينة. فبواط اسم جبل أو اسم مكان، لكن على الراجح أنه اسم جبل من الجبال القريبة من المدينة. لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عير قريش، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا ولم يقع قتال، فلبث النبي بالمدينة بقية شهر ربيع، لأنه خرج لغزوة بواط في شهر ربيع. فلما عاد ولم يقع قتال بينه وبين رجال عير قريش، عاد النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأقام بها بقية شهر ربيع وبعض الأيام من شهر جمادى الأولى، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم غازيا لقريش، يعني الغزوة التي تسمى العشيرة أو العسيرة، العشيرة بالشين أو بالسين، العشيرة أو العسيرة. واستعمل النبي في هذه الغزوة على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، وكان لواؤه في هذه الغزوة أيضا لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: وخرج عليه الصلاة والسلام يتعرض لعيرات قريش التي كانت في طريقها إلى الشام، لعيرات أو لعير وكلاهما صحيح. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، في غزوة العسيرة أو العشيرة، سلك نقب بني دينار، ثم نزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر يقال لها ذات الساق، يقال لهذه الشجرة ذات الساق، فصلى النبي عندها. فثم مسجده، يعني هنالك مسجد له الآن عليه الصلاة والسلام، فصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه، واستقي له من ماء هنالك يقال له المشيرب، المشيرب. ثم ارتحل، فترك النبي الخلائق بيسار، والخلائق جمع خليقة، والخليقة هو البئر الذي نضب ماؤه، الخليقة هو البئر الذي نضب أو جف ماؤه التي لا ماء فيه. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من يقال له المشيرب، وارتحل فترك الخلائق بيسار، أي ترك الآبار التي لم تكن بها ماء، تركها وقد ملأها الله بالماء صلى الله عليه وسلم، تركها بيسار ببركته صلى الله عليه وسلم. وسلك شعبة عبد الله، ثم صب، أي اتجه لليسار، حتى هبط يليل، يليل ويليل مكان قريب من المدينة أيضا. فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة مكان أيضا. ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بالصخيرات اليمام، ثم كل هذه أسماء أماكن، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة أو العسيرة. يا الله، من بطني ينبع، يا خبر، أنت متصور شيء في المدينة فين وينبع فين؟ خلاص يعني أشرف على مكة، ينبع يعني مكان بعيد بالنسبة للمدينة وقريب بالنسبة لمكة. حتى نزل العسيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. ثم رجع النبي إلى المدينة ولم يلق كيدا عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت مستوعب الآن معنى هذه الغزوات. الرسول بدأ هو اللي يتحرك، بدأ هو اللي يخرج، بدأ يظهر للقبائل التي تعتدي على المسلمين وعلى حدود الدولة في المدينة كما سأبين الآن، بدأ يثبت لهم أن المسلمين قوة، وأن للمسلمين جيشا، وأن المسلمين رجالا، وأن الإسلام رجالا مستعدون لأن يقدم كل رجل منهم نفسه وروحه للزود عن دين الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السرايا والبعوث والغزوات كانت بمثابة الرسالة الواضحة لكل القبائل ولكل كفار مكة ولكل مشرك العرب في مكة بل في المدينة وفي أجوار المدينة، كانت رسالة واضحة جدا من رسول الله أنه قد صار للإسلام قوة، وعلى كل من تسول له نفسه أن يتطاول على الدين أو أن يعتدي على فرسخ من فراسخ هذه الدولة المسلمة الوليدة عليه أن يفكر بدل المرة ألف مرة، فللإسلام قوة تحميه. ولذلك محال أن يحمى، أن ندفع عن الحق إلا بقوة السنان وقوة البيان. ثم لابد لهذا الحق من قوة تحميه. لذا أمرنا ربنا بقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما هذا الحق بدون قوة فسيعتدي عليه الأراذل وسيناله الأسافل والأنجاس. ويؤلمني أن أقول, قال الإرهابي الكبير مناحم بيجن, يؤلمني أن أقول قال الإرهابي الكبير مناحم بيجن, إننا نعيش زمانا لا يحترم إلا إننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء, لا يحترم إلا الأقوياء. إننا نحارب إذا نحن موجودون, هكذا قال الإرهابي وصدق وهو كذوب. إننا نحارب إذا نحن موجودون. فلا يمكن أبدا للحق أن يحمى وأن يزاد عنه وأن يدافع عنه إلا بقوة البيان وقوة السنان, إلا بقوة البلاغ والحجة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فمن حال بيننا وبين أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق وجب حينئذ أن نرفع السنان وأن نرفع وأن نعلن عليه القتال. هذا ديننا, نعلن هذه الحقيقة باستعلاء, لكن هذا في زمن العز. أما الآن فالأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. ومن السفه أن نسقط أحكام العز والعزة على الأمة في زمن الضعف والذلة والهوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يرد الأمة إلى القوة وإلى الحق ردا جميلا. ونحن لا نيأس ولا نقنط بأن الأيام دول, فدولة لك ودولة عليك ويوم لك ويوم عليك. قال جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن كانت الأمة الآن ضعيفة وقد طمع فيها الذليل قبل العزيز والقاصي قبل الداني والضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني, وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض, بل وأصبحت الأمة الآن ذليلة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة, فنحن مع هذا الواقع لا نيأس. فلقد كانت الأمة في كثير من أوقات التاريخ منارة تهدي الحيارى والتائهين, وكانت الأمة في كثير من مراحل التاريخ ترفع راية الجهاد في سبيل الله وراية البلاغ والدعوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, واستطاعت أن تضع راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من 50 عاما. وهذه فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق, بل لقد خاطب أمير من أمراء المؤمنين السحابة يوما في كبد السماء وقال لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. نعم لقد وصل الإسلام روسيا, لقد وصل الإسلام فرنسا, لقد وصل الإسلام أسبانيا, لقد رفرفت راية التوحيد على كل شرق أسيا بالاستثناء, لقد وصلت راية الإسلام إلى المغرب العربي إلى المغرب الأقصى. فلا ينبغي أن نيأس أو أن نقنط, فأمة الإسلام قد تمرض وقد تنام, لكنها بفضل الله لا تموت ولن تموت, لأن الله قد شرفها بحمل الرسالة الخاتمة لأهل الأرض جميعا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولله ضر القائل. فلئن عرف التاريخ أوس وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولعلنا نستنشق بعض هواء العز ونحن نتحدث عن هذه الغزوات وعن هذه المعارك والبعوث والسرايا لسيدنا رسول الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى عزها ردا جميلا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة وأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وأعتذر لكم كذلك عن الإجابة عن الأسئلة, فوالله الذي لا إله غيره لولا حبكم في الله ما أتيت الليلة. وأسأل الله أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.